الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه اللهم ارحمنا ارحمنا كان الكلام فيما قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم من جعل الزكاة وتسنين الزكاة. فقلنا المستفاد من رواياتنا على 9 أشياء فقط، وهذا هو الذي ذهب إليه جمل من علماء السنة، بل بعضهم ذهب إلى أنه 8، لكن هذا قليل. ونحن قلنا نتعرض للتوسع في كل من العناوين 3، ابتداء بلحاظ الدليل اللفظي، وثانيا بلحاظ إن شاء الله في الكل بلحاظ الدليل الولائي. أما بلحاظ الدليل اللفظي قلنا أنه في زكاة النقدين قطعا جعل رسول الله زكاة مما لا إشكال فيه، إلا أن هناك توسعة بلحاظ الأوراق النقدية الموجودة حاليا عندها. ذكرنا أنه هذه الاستفادة بعنوان أولي من النصوص محل إشكال. من جملة الأمور الذي قالوا بالزكاة فيها توسعة الحلي، ذهب إليه جملة من العامة أن الحلي يزكى، أو بعبارة أخرى أن الذهب والفضة يزكيان وإن لم يكونا سكتين، فحلي النساء تذكى. المسألة معروفة لولا خوف الإطالة، لنغلنا كلمات العامة في هذه الجهة. المسألة معروفة عندهم عند العام، وفيها خلاف معروف بينهم في تزكية الحلي. وأما في روايات أصحابنا وعند أصحابنا فهناك باب في الوسائل جعله بعنوان الحلي، والروايات الموجودة عندنا الآن أنه ليس في الحلي زكاة. عدة من الروايات، ليس رواية واحدة، أكثر من رواية، وهي روايات معتبرة، دلت صراحة على أنه بني. سلام عليكم. دلت صراحة على أنه بإصلاح لا زكاة بصف الحلي. الباب 11 والباب 10 الباب 9، هذه الأبواب 3 من أبواب زكاة الذهب والفضة، تعرض صاحب الوسائل لهذه الروايات. قلنا ليس نحن غرضنا الجانب الفقهي وتحليل الروايات سندان متنان عملا إلى آخره، فقط بمقدار إشارة عابرة تتناسب مع بحثنا. والإنصاف أن الروايات الدالة على عدم الزكاة كثيرة. نعم، في بعضها إذا فر بالحلي، يعني بجعله حليا، فر من الزكاة فيه الزكاة. بس هل يفتى بذلك أم لا؟ ذاك بحث آخر، لا نريد الدخول في هذا البحث. إجمالا في أصل الحلي بما هو حليون لا زكاة فيه، وفيه عدة من الروايات، وفي بعض الروايات مع قطع نظر عن الإسناد يستحب إعارته، زكاة الحلي إعارته، هذا حكم شخصي. فالإنصاف هذا البحث الذي طرح بين العامة بثبوت الزكاة في الحلي حسب روايات أهل البيت ليس فيه تعارض، لأن ليس هناك رواية في الحلي زكاة، فقط قيدان أنه إذا فر به من الزكاة فيه الزكاة. هذا كان إن شاء الله في بحث خاص فقهي يتعرض له، والآن المجال ليس في هذا البحث. فتبين بإذن الله تعالى أن سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه كانت في عدم أخذ الزكاة إلا من النقدين، يعني الذهب والفضة المسكوكتين. المورد الثالث الذي جعل فيه رسول الله بإصلاح الحبوب، جعل رسول الله الزكاة على الحنطة والشعير من الحبوب، وعلى ومن الثمار على التمر والعنب والزبيب بإصلاح. هذا المطلب خب متفقون عليه سنة وشيادة، إلا إننا ذكرنا أن هناك قول قوي جدا عند العام، ليس قولا ضعيفا، في رواياتنا انهم تعدوا عن هذه الاربعه، منهم من تعدى من هذه الاربعه الى كل مكيل، يعني كل ما كان مكيلا، مثلا عدس، ماش، ذره، مثلا ارز و مشابه ذلك، لا الى كل فاكهه، مثلا في مثل تفاح و مشابه ذلك. فبعضهم التزم بهذا. وجه الالتزام ان النبي قال ليس في ما دون خمسه اوسق شيئا، خمسه اوسق وسط کیلون، کیل کان یو غرفی الاشیاء یو کالوری، و ذکرنا مقدار هذا الکیل بناء على رأی الاصحاب حدودا کان وزن هذا الکیل نعدا یوزن تقریبا 180 کیلو، و على رأی سنه تقریبا 100 و مثلا 5 کیلو 10 کیلو 105 کیلو، فرق کبیر بین آنا. و قلنا انصافا النفس تمیل الى هذا المیه بعیدا یکون فت کیل مثلا 180 کیلو، مثلا حمله صعبه یحملون هذا الکیل معه جدا بعیدا، یعنی اعتبار الخارجی هم یساعد ان یکون سا اقل الوسط اقل من هذا الذي ذکر في كتب اصحابنا، وليس غرضي الان الدخول في هذه المساله لانها مساله فرعيه في باب الزکات يتعرض لها. على كيف ما كان فالوسط کیلون في ذاك الوقت يسع تقريبا 60 صاعا، والصاع تقريبا في اصطلاح اصحابنا حدودا 3 كيلو، اقل من 3، ف 60 في 3 حدودا 180 كيلو كما الان ذكرنا. ولكن انصافا اثبات هذا شيء مشكل، انصافا صعب. ثم نقول هؤلاء قالوا يستفاد من هذا ان الاعتبار بان يكون شيء مكيلا، لأنه قال ليس في ما دون خمسة أوسق شيء. فالآية المباركة خود من أموالهم صدقة، مال عام. ثم أخذ رسول الله الزكاة من الحنط والشعير والتمر والزبيب. خب هذه الأربعة تكال، التمر والزبيب والحنط والشعير. ثم قال رسول الله ليس في ما دون خمسة أوسق شيء، فنفهم أن الاعتبار بمال تنبت الارض و یکون مکینه. هذا ما فهمه هؤلاء العام، جمله من العام. و فهم اصحابنا انه صحیح النبی قال ليس في ما دون خمسه اوسق شيء، لكن خمسه اوسق من خصوص الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب، لان الرسول اخذ زکات من هذه الاربعه. فحينه اذن يعتبر خمسه اوسق فقط في هذه الاربعه لا في غيرها. منشأ الخلاف في أنه في كل مكيل أم في خصوص الأربع هو هذا. هم تمسكوا بإطلاق ليس في ما دون خمسة أوسق شيء، هذا نقطة. وذهب هناك جملة من العامة إلى أن الزكاة ثابتة في كل ما أنبتت الأرض إلا الخضر وما يفسد ليومه، لأنه ما يفسد ليومه لا يمكن أخذه زكاة، بيت المال ما كان فيه شيء قابلية إمكانية أصلا في زمان رسول قطعا ما كان هذه الإمكانية. سلام عليكم أن يحتفظ بالأموال طيلة سنة مثلا. فما يفسد ليومه يخرج، ويظهر من بعضهم أن كل ما أنبتت الأرض فيه زكاة سبق عن شرح. وبالنسبة إلى كيفية المحاسبة عند جملة منهم أن خصوص هذا الذي جعلها رسول الله فيه نصاب بذاك الترتيب والحساب، وأما غير ذلك فيكون مشمولا لقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة. مثلا إذا عند تفاح يحسب من التفاح ما يبلغ قيمته بأتي درهم، تعملوا، ثم يخمس يزكي على نسبة 2.5 مئة، هذا على هذا الرأي. على ذاك الرأي تفاح موزون ليس مكيلا أو معدود ليس مكيلا، سواء كان موزونا أو معدودا يجعل من التفاح مثلا بمقدار وسط في وسط في هذا الكيل الكبير، ثم يوزن بناء على أنه موزون، أو يحسب عدده مثلا 2000 تفاح صار في هذا الوسط، فإذا صار 2000 في 5 إن 10 آلاف يحسب النصاب هكذا. یعنی التفاح عندنا عندهم به حساب الان عندنا لیس مکیرن لکن یجعل فی کیل مقداره وسق ثم اذا موزون یوزن على التفاح و اذا من قبیل الجوز معدود و جوز معدود عندهم اذا من قبیل الجوز معدود یعد یحسب مثلا هذا الوسق یملا من الجوز ثم یحسب مثلا تبین فی 10000 جوز صار واضح 10000 این وسق فی خمسه اوسق فراح يصير 50000 ف50000 النصاف یعنی ما کان موزونا و ما کان معدودا یحسب به حساب الکیل ثم یوزن او یعد ثم یجعل نصابا ثم اخراج الزکات ان کان بما السماع على العشر و ان کان بالیف على نصف العشر 5% 10% صار واضح یعنی به عبارت اخرى ما مرادی من هذا المطلب مرادی من هذا المطلب ان مثل التفاح ان مثلا مثل البذور التي لا نص فيها یعنی الرسول لم يجعل لها شيء هناك وجهان لكيفيه التزكيه وجه بالحاقها بالدرهم یعنی قيمتها يحسب اذا بلغ من كان عنده من التفاح كميه بلغت قيمته 100 درهم هذا نصابه ثم زكاته 2.5 واحد من 40 ربع العشر اصطلاح القدماء كان يعبر عن ربع العشر ربع العشر واحد من 40 2.5% كله بمعنى واحد هذه عند جمله من الفقهاء عند جمله من الفقهاء العام لا يحسب هذا الذي موزون او معدود على المكيل والنصاب على المكيل وكيفيه الزكاه على المكيل العشر ونصف العشر تلاحظون كم فرق بين القولين هذا بالنسبة إلى اصطلاح وجود هذا القول عنده ثم لو حاولنا الرجوع بعد اليوم أصار مجال أجي كتاب المحلة وغيره لو حاولنا الرجوع إلى كلماتهم في هذا المجال نجد بوضوح أنهم لم يذكروا عن رسول الله سنة كما نقلوا عن رسول الله سنة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب في غير ذلك لم ينقلوا عن رسول الله سنة بل نوع من الاجتهاد عندهم فرق ان يكون شيء سن فعلي من رسول الله و ان يكون اجتهادا فمنهم من اجتهد و تمسك باطلاق ليس في ما دون خمسه اوسق شيء فقال كل ما تخرج الارض و مكيل الاعتبار في خمسه اوسق من هذه الاربعه من غيرها و طبعا تعلمون هذا اجتهاد یعنی تمسکو به اطلاق لیس فی ما دون خمسه اوسق شه و جمله منه تمسکو به اطلاق قوله تعالی خود من امواله جاء صراحتا فی کتاب الاحکام لمعنه هو من الشیعه من الزیدیه من ائمه الزیدیه تمسک به اطلاق خود من اموالهم صدقه و کل ما تخرج الارض اموالهم الا ما تخرج الارض علف الهرز مثلا شیء زائد الذی و الا کل شیء تخرج الارض و هی مالون یجب و فی زکات لإطلاق قوله تعالی خود من اموال این صدقه ده سار بابا بله دیگه یرد علیه اون اشکال بقیه طبعا مثل یحیی حتی فی البنا و الدور و العقور اعقارم یقول به الزکات یلتزم و به زکات الان کیف ماکان فهاد هم رأیون نه نصاب رو بردن نصاب فزده ادهشون رو بردن رو نصاب گندم این اسکو خود من اموالم توش چی نداره اصلا تو میگه به هذا الاشكال خود من اموالم ليس في نصاب بما انه ليس في نصاب بعضهم الحقه بنصاب الحمض الشعير بعضهم الحقه بنصاب الدرهم يعني بنصاب مال الانسان عنوان المال صار بابا فتبين من خلال عرضنا ان هذا النحو من الاستظهار اصلا ضعيف عندنا صحيح ان الله سبحانه وتعالى قال خود من اموالهم صدقه في روايه عبد الله بن سلام سنها رسول الله في تسعة أشياء وهذه النقطة دائما في الفقه الإسلامي من مواقع الخلاف دائما هناك إطلاق كتابي خود من أمواله وصدقه وهناك سنة لرسول الله سنها رسول الله في تسعة فهل يرجع إلى الكتاب أم يرجع إلى السنة وهذا هو منشأ الإشكال دائما بيننا وبين يعني أهل البيت كانوا دائما يؤكدون أن القرآن لا يفسر وحده لابد من ضم السنه الیه. ليس لنا ان نستدل بظاهر الكتاب، مثلا فاغسلوا وجوهكم وايديكم، واو المعروف بين النحويين، واو لا تفيد الترتيب، ذهب جمله من العام في الوضوء يجوز للانسان عدم التحيه بل يغسل يده ثم يغسل وجهه، ترتيب غلطه، الواو لا تفيد الترتيب. لكن خب في رواياتنا ان النبي قطعا اولا غسل وجهه قيل تحياته ثم اليد اليمنى ثم اليد اليسرى، هذه الخصوصيات لم تذكر في الايه. اصلا النقطة الاساسية في الخلاف انه فقه اهل البيت فهم الكتاب على ضوء السنة، على فقه اهل البيت، و فقه السنة كان فهم الكتاب وحده حسبنا كتاب الله فخذ من اموالهم صدقة، قطعا في القرآن اهل البيت يدرون في القرآن، لكن اهل البيت كان يقول ان النبي سن في تسعه، فبعد لا يرجع الى اطلاق خذ من اموالهم صدقة، الشيء الذي أخذه رسول الله من الناس من خصوص هذه التسعة، ولم يأخذ من غيرها ولم يجعل الزكاة في غيرها، جعلها في خصوص هذه التسعة، صار واضح؟ فحينئذ انصافا هذه نقطة خلاف، ونحن ذكرنا من جملة الأمور التي كان له دور كبير في ذهابهم إلى هذا الرأي قلة الروايات عندهم، الروايات الصحيحة ينسب إلى أبي حنيفة، ابن خلدون في مقدمته ينسب إلى أبي حنيفة أنه كان يرى أن الصحيح من أحاديث الرسول 17 حديث فقط ليس إلا، والباقي غير صحيح. لا أدري الأحناف لا يغبون، يقولون اشتبه ابن خلدون، لا يغبون هذا الكلام، على أين ينقل عن أبي حنيفة وقلة الروايات التي صحيحة عن رسول الله في سنة رسول. خب طبعا هذا الروايات قليلة يرجع إلى أم الكتاب، هذا عامل، وعامل آخر الآن مثلا البخاري، كل البخاري معنا قصد كثير منها في الغزوات وفي الفتوحات وفي التاريخ وفي التفسير، لأنه ليس كلها في الأحكام، 4000 حديث، يقال اختارها من 700000 حديث أو 600000 حديث، يقال ماذا صح هذا الأخبار. خب طبعا هذا المقدار قليل وفاؤه بالفعل، جدا قليل. خب إذا فرضنا أن ها هو هذه المشكلة، أصلاً هو هذا النحو من الاستدلال، أن الأئمة يقولون أن النبي إذا داوم على هذا ولم يخالف غيره خلال مثلا 23 سنة معناه هو هذه السنة بعد التي سنها رسول الله، قد يكون، لكن الآن لم نجد الترخيص في خلافه. ثم من يعرف أنه سنة إلزام؟ نفس الإمام الرضا عليه السلام يقول أن رسول الله أمر بأشياء أمر إلزام، وأمر بأشياء أمر به اصطلاح و نهى عن اشیاء نهی اعافه، امر غیر الزام. من الذي يعرف ان هذه السنه لازمه ام لو؟ اهل البيت عموما. بل اذا في رواياتنا التاكيد ان الوضوء هكذا ابتدا بيمينه ثم يساره، و التاكيد على ان العكس عندنا بناء على مبنانا، بس على مبناهم ها على مبناهم، المشكله على مبناهم، يرجع لا يرجع الى هؤلاء، يرجع الى زمان شو اسمه عمر، نهى عن تدوين السنه، یعنی لو کان فی ذاک الزمان تدون سنه ها کذا کان تدون، ما دون سنه فما وصلت الیهم السنه. مشکل اهل البیت یقول لم تصل السنه الیهم، اشتباههم انهم خب لا اشکال، نحن سبق ان شرحنا هذا الذي معروف ان عمر نهى عن کتابت الحدیث، هذا شأن الاهم من ذلك، نهى عن تدوین السنه الموجود في النصوص التاریخیه. سئل عمر ان تدون سنن النبی، فشاور الصحابه به تعبیری راجع الى نفسه، و شاور الصحابه مدت شهر، ثم قال اني كانيت ان تدبن سنن النبي لكني رايت انه اذا تدبن يسير في قبال الكتاب، يعني ان امم سابقه رجعوا الى اثار نبيهم وتركوا الكتاب، انا حتى لا يترك الكتاب رايت ان لا تدبن السنه. هذه مشكله، مشكله تدوين السنه. فبالنسبه الى الزكاه سيأتي إن شاء الله تعالى قسم من السنن دوبنا، لكن معظم السنن لم تدبن، منها هذه النقطة أن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بإصلاح طبق الكتاب على هذه الأربعة، فحينئذ غيره يحتاج إلى دليل، وأما ليس فيما دون خمسة أوسق شيء غير تام. يعني بعبارة أخرى حتى هؤلاء لم يقولوا أن النبي أخذ الزكاة أفرض من الذرة والسنسم والكندر وما شابه ذلك من النبات والتفاح والرمان، خب هذه الفواكه موجودة في زمان إيسا، موجود لکن نهو لم یأخذ. فرجوعهم الی هذا اجتهادیون لا رجوع الی سنت رسول صلی الله علیه و سلم علی العملیه. قبل الان ما تعرض اعتبار انه يعلن واحد قال رمان بالبيت ياكلها ايش ما عليها فرض زكاه ينقل عن بعض انهم من كان في بيتي حتى خبر زراء مثلا افضل فجر مثلا اذا عشر دست جاد موجود في الدست من زكاه اذا عشر موجود واحد زكاه فنوع موجود يقدر محل هذا على كيف ما كان. فتبين بان الله تعالى ان طريقه اهل البيت كانت على ان السنن فقط في خصوص الاربعه. لكن هناك عندنا روايات صحيحة عن أهل البيت الزكاة كل ما دخل القفيز كل ما كيل فيها الزكاة، يعني الرأي الأول كل ما كيل، يعني كما عند السنة هذا الرأي موجود بعينه في روايات وفي بعض روايات كل ما تنبت الأرض فيها الزكاة، هذا الرأي الثاني يعني الرأي الأول والرأي الثاني بعينه ما في روايات لا موجود وذا أسانيد معتبر. ولذا تحیر الاصحاب فی کیفیت الجمع ذهب یونس بن عبدالرحمن و قلنا ان یونس بن من یعتمد على شواهد الكتاب السنه جمع بین النصوص هكذا انه فی اوائل امر الاسلام كانت الزکات على هذه الاربعه هنت و شهید فی اواخر حیات الرسول جعله على مطلق ما تنبت الارض هكذا جمع بین النصوص. ففی اوائل الاسلام فی المدینه على خصوص الأربع وفيما بعد على جميع ما تنبتون. طبعا الآن نقلت لكم هذا الوجه الذي أفاده يونس رحمه الله حتى في كتب السنة لم أجده يعني ما بعد زمن الرسول في زمن الرسول سوال هشتم. حالا ایشون شاید به قول آخه عده از سنی از سال اول هم گفتن دوبار هم گفتن شاید قول اونا رو گرسه میکن الان که به مکان نقله و شیخ نحن الان لم نجد هذا الان فيما بين بينات من الروايات عن يونس ينقله الشيخ بإرسال المسلمات عن يونس في كتاب التهذيب قال وقال يونس بن عبد الرحمن هذا كان في أول أمر الإسلام ثم جعلها مثل رسول الله على كل ما تنبت الأرض. والإنصاف هذا المطلب الذي أفاده قدس الله نفسه الآن لا توجد عندنا شاهد الشيخ توصي في التهذيب عن يونس ولكن لا عند السنة شاهد عليه ولا عندنا يعني ليس ولا في رواية واحدة عندنا أن رسول في أواخر حياته ولا في رواية السنة. نحن نقلنا أن السنة والزيدية دليلهم إما القياس قالوا إذا في الحنطة الشعير ثابت غفر عدد بصابه وهذا هو باطل وإما إطلاق قوله في ما ليس في بادون خمسة أو سق شيء بإطلاق قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة وجهه هكذا. و اما ان الرسول سن ذلك في اواخر حياته الان لم نجد عند السنه لم نجد و كذلك في رواياتنا ليس في شيء من رواياتنا اثر من هذا الجهل. ولذا يشبه ان يكون هذا الوجه افاده يونس هو يحل التعارض لا ان التعارض ينحل بهذا. ليس هناك شاهد على هذا الكلام الذي افاده قدس الله نفسه. الراي الثاني عند اصحابنا من ذهب الى وجوب الزكاه في هذا برای اون شاد دون انصاف عملا با هذه الروايات ولی انصاف ان هذه الروايات معارضتون مع روايات عفا رسول الله عما سوى ذلك بل هناك رواياتون يقول الارض مثلا عندنا شيء كثير اسمه الارض المان يقول ارض كان على عهد رسول الله ذر كان على عهد لم ياخذ منهما رسول صريحتون الروايات في ذلك صريحتون. الرأي الثالث بين اصحابنا وهو المشهور شهر واسع وعليه العمل الى يومنا روايات أدخل كلما دخل القفيز فيه الزكاة وروايات صحيحة معتبرة بعد خوك الأمنونس مقابل هذه الروايات ما كنت ليس في الرواية أنه الرسول أخذ ذلك هو جمع بينهم نقول الرسول صحيحنا كلما دخل القفيز ومن أين نعلم هذا في آخر حياة الرسول لعله في أول حياة الرسول حتى في أول حياة الرسول وبتعارف هنا وبتعارف يعني مو جمع جمع يحتاج إلى شاهد من عند جمع كلام يونس كان مبني على روايات الان الروايات ليس في هذا لعله روايات وصلت له ما ادري الان الروايات الموجوده عندنا ولا عند السنه ايضا لم يذهب احد من السنه الى هذا الاحتمال. لا كلما دخل الطهيس كلما انبتت الارض يعني مفاد واحد وانكرت في الروايات ان نسجع في ارفع واسعف عما قلت في الارز قال ليس في الارز الارز كان على عهد رسول الله لم ياخذ من الزكاه ثم نقول الارز فيه زكاه في سنه النبي كيف وجه ثالث عند اصحابنا طبعا نحن الان لا نذكر الجانب الفقهي الزکاتی فقط ما یرتبط به ما نحن فيه. و هو المشهور بین اصحابنا الى یومنا هذا حتی في الارض و غیر الارض و هذا و حاصل هو الجمع بین النصوص بالاستحباب و النتیجه انه يستحب الزکات لكل ما انبتت الارض لكن الواجب في خصوص الارض و كذلك روايات اللي دخل يعني المكيل يعني خصوص المكيل في ذلك والانصاف ان هذا الجمع اجمالا لا بأس به لكن تحتاج الى شواهد اكثر ظاهر الدليل ان وجود حملها على الاستحباب بمجرد التعارض صعب الوجه الرابع ما مال اليه بعضهم هو الحمل على التغيير لان هذين المذهبين معروفان عند العامه و اصلا هذين المذهبين منشأهما منشأ عامی. نحن سابقا تعرضنا لنکته هذه النکته في غایت الاهمیه في فهم التغییر لم اجدها به هذه الصیغه یعنی التغییر في تصورنا على قسمين تارتن التغییر في نفس الحکم و هذا هو الذي مطابق مع آراء السنه و ثانیا التغییر ليس في نفس الحکم في مبنى الحکم هذا يسوغ عليه التغيير وإن لم يكن الرأي المتفرع عليه موجود عندهم تأملوا رأي غير موجود لكن المبنى موجود مثال ذلك عندنا روايات في باب الصوم أنه إذا ذهب إلى السفر بيت نية السفر حينئذ يقضي ذلك اليوم يفطر ويقضي وإذا لم يبيت مثلا بدأ يجي عرض له السفر في صباح شهر رمضان حينئذ يستمر في صومه ويصوم ذلك اليوم رواية معروف ثبيت النية نية السفر جمع الأصحاب بينهم بوجوه ليس قراضي من جملة الوجوه أن تحمل روايات التبييت على التغيير عند السنة لا يوجد هذا القول عند السنة لا يوجد هذا القول من بيت نية السفر يفطر من لم يبيت يصوم أصلا هذا القول لا يوجد عنده فكيف تحمل هذه الروايات على التغيير هناك تعرضنا نحن قلنا هذه الروايات بالحكم بهذا الحكم ليس فيها تغيير مو مطابقه مع السنه بهذا الحكم لكن المبنى مع السنه المبنى شنو المبنى ان المسافر مخير بين الصوم والفطر هذا مبنى السنه فهذه الروايات يجعل الاختيار بانه اذا بيت يعني اذا كان من نيته السفر لانه في السفر يجوز له الصوم والافطار كليهما جائز له فإذا بيت نية السفر وصار بناؤه باشر يسافر يستطيع أن ينوي أنه يسافر ومثل لا يصوم وأما إذا ما بيت له يعني إذا ما كان من نيته عرض له ذلك حينئذ كأنما من الليل ما نوى السفر إذا ما نوى السفر من الليل حينئذ يجب عليه الاستمرار في الصوم فالإفطار باختياره فيما إذا كان من الليل يعني بعبارة أخرى اذا كان نوا من الليل السفر و ان يفطر زياد لابد فيه الا بهذا العنوان هم لا يوجد حينئذ به اصطلاح يجوز له يجب عليه الافطار في السفر و يقضي هذا اليوم و الا فلا فهنا قد تكون التغيير في المبنى لا في البناء نحن سبق ان شرحنا مثلا في هذه الروايات الروايات الداله على ان الزکات في كل شيء تنبت الارض اصولا هذه الروايات مبنیتون فی مقام الاستظهار و الاستدلال به تعبیرهم مبنیتون علا الاستفاده من قوله تعالی خود من اموالهم صدقه یعنی الرجوع الى الکتاب لا الى السنه و هناک روایات ان رسول الله وضع الزکات فی اربعه من الاشیاء هذا کتاب و سنتون جمع بین الکتاب و سنه فهذا مبنا اهل البیت مبنن مبنى هذه الروايات مبنى أهل البيت وهو الرجوع إلى السنة ومبنى روايات في كل ما تنبت الأرض مبنى السنة الرجوع إلى عموم الكتاب يعني بعبارة أخرى تارة جعل الزكاة في كل ما تنبت الأرض فيه رواية عند السنة والرواية محل إشكال عندهم ضعيف أم صحيح بلي حينئذ إذا العلماء قالوا هذا في كل ما تنبت إن الرواية صحيحة تأملوا اخرى ليس فيها روايه اجتهاد و قياس و راي عندهم ولذا ذكرنا ان بعضهم الحقه بالحمط کیفیت النصاب و بعضهم الحقه بالفره. هذا معنا انه مبنا على العموم على رجوع الى عموم الكتاب، مبنا على القياس. سر روایات الداله فی کل ما تنبت الارض مبنا على ما هو صحیح عند السنه لا ما هو صحیح عندنا. و به عبارت اخرى نحن شرحنا ان الجمل الفقهی دائما يؤثر في فهم الناس. الان ها به مثلا عند السنه كانت ذات قوله، قول عند السنه في خصوص الاربعه مثل ابن حزم و جماعه، قولون عند السنه كل ما تنبت الارض، خب دليل خودنا اموال انسان صوابه. فالامام الصادق اذا قال الزكاه فقط في الارض ليس الا، يعني الامام يؤيد ذاك الخب و ان هذه سنه رسول. والامام الصادق اذا قال في كل ما تنبت الارض زكاه، يعني يقول عموم الكتاب خودنا اموال انسان. الجب الفقهي هكذا كان. فهذه الروايات باجمعها مبناها مبنى سنی، فلذا بما ان مبناها الرجوع الى عموم الكتاب من وجهه و الرجوع الى قياس كما قيل من وجهه و كلا المبنيين عند الائمه غير صحيح. فلذا في تصورنا ان هذه الروايات باجمعها و في روايه واحد توقيع اون الاماميه على الامام العسكري والهادي بانه الزكاه، قالوا الزكاه في اربعه اشياء و قالوا في كل ما كيل، قال الامام صدقوا و الزكاه في كل ما، يعني يصدق كلا الامرين. الشاهد على ان اللسان لسان تغيير في هذه الروايه موجوده في الروايات ليس غرض الدخول. اذا السنه مختلفين فيما بينهم، فما يضر لان يتفق الامام مع راي من ارائه؟ لا، قال هذا الراي وهذا الراي بما ان مبناه معروف في الجبل الفقهي وهذا المبنى غير صحيح عند اهل البيت، فهذا التفريع غير صحيح. صار واضح؟ فلذا الانصاف ما افاده جمله من الاصحاب على ما بال صاحب الحدائق من حمل هذه الروايات على التقيه هو الاوثق، وفي بعضها بعض الدلاله، بعض الروايات بعض الدلاله على ذلك الاخوه يراجعون. اذا انصافا ثبوت الزكاه الثابته بسنه رسول الله في غير الاربعه محل اشكال. هذا المقدار يمكن ان يستفاد من مجموع الروايات. انما الكلام هذا الذي الان محل شاهد، هل يستفاد من الروايات لا يجوز جعل الزكاه او اخذ ضريبه في اصطلاحنا من غير التسعه؟ هل المراد من الروايات عفا رسول الله عما سوى ذلك؟ الكلام هنا ما معنى هذه الروايات؟ وضع رسول الله الزكاه، سن رسول الله في تسعه اشياء و عفا عما سوى ذلك، يعني لا يؤخذ من المال من الناس زكاه الا في هذه التسعه. به اي عنوان لا يؤخذ؟ فقط في هذه التسعه. هل مفاد هذه العباره هذا المعنى ام مفاد هذه العباره شيء اخر؟ وهو انه الائمه لا يمنعون من اخذ الزکات او اخذ ضریبه من اموال الناس عند الحاكم الشرعي او عند الائمه او عند الرسول، لكن ليس هذا سنه الرسول في ما جاء. يعني هناك بحثان تاره نقول التجاوز عن التسعه يستفاد من لسان الادله انه يجوز التجاوز كحكم ثابتي دائمي ابدي باعتبار جعل رسول الله الزكاه في تسعه اشياء، فيمكن ان يستفاد التوسع. مثلا جعل في الحنط، نحن نقول جعل في الحنط لا خصت له، مراد الرسول مطلق الكي، يستفاد من سنه الرسول التوسع ام لا؟ لا يستفاد من سنه الرسول التوسع، يستفاد من سنه الرسول التوحيد. ولكن للحاكم الشرعي لنفس رسول الله للإمام أن يأخذ من المال من الناس أموالا لإدارة المسلم لا رب له وزكاة. هل مفاد هذه الروايات أن الحاكم لا يأخذ من الناس مالا إلا الزكاة من التسعة؟ تأمل السؤال. ليس للحاكم أن يأخذ مالا من الناس إلا الزكاة في التسعة، فغير ذلك إذا أخذ مثلا من السيارة من الدور هذا حرام، لأن الرسول لم يجعل شيئا، هذا خلاف سنة الرسول، فحرام للحاكم أن يأخذ غير ذلك. هل يستفاد هذا المعنى من الرواية معنى عفا عما سوى ذلك؟ أم معنى عفا عما سوى ذلك يعني بعنوان سنته ما يكون سنة له، و أما ما سوى ذلك الحاكم بحسب المصلحة إذا رأى شيئا يأخذ؟ كما في تلك الرواية أن أمير المؤمنين جعل على كل فرس، لم يقل أخذ زكاة، جعل على كل فرس في كل حول دينار أو دينارين. فمعنى عفا رسول الله عن ذلك لا يتنافى مع هذا. عفا رسول الله الرسول لم يسن، يعني كان هناك اتجاه في الكوفة في المدينة أن الرسول جعل الزكاة بسنته أوسع من التسعة، فمراد الأئمة أن الزكاة بحسب السنة في خصوص التسعة، فالنقاش حول هذه النقطة. وأما الوالي يرى مصلحة في سنة من السنوات، في سنتين ثلاث سنوات يأخذ من بعض الأموال غريب، أصلا لا ربط له بينه وبين هذه الروايات. ليس مفاد الروايات أن الحاكم لا يأخذ شيئا من المؤمنين إلا خصوص الزكاة من التسعة، صار واضح؟ فتلك الأمور ليس الزكاة. فمفاد الروايات جماعة من أصحابنا تصوروا أن مفاد الروايات مفاد الجعل و أنه في خصوص التسعة، و مفاد كلام أمير المؤمنين في الخير خلاف التسعة، فحملوا على الاستحباب. لكن بناء على هذا الفهم مفاد الروايات، أنا الآن أقرأ بعض الروايات حتى الآن عرض میکنم، اونو بعد عرض میکنم انشاءالله. مثلا في هذه الرواية اللي قرأنا قال جعل رسول الله در رسول الزكاة على تسعة اشياء، فقال السائل والذر، فقبض عليه السلام، ثم قال كان والله على عهد رسول الله السماسم والذر والدخ وجميع ذلك، فقال انهم يقولون لم يكن ذلك على عهد رسول الله، وانما وضع على تسعة لما لم يكن بحضرته غير ذلك، فقبض كذبوا، فقبض وقال كذبوا، فهل يكون العرف الا عن شيء قد كان، يعني المراد الجدي. وكذلك رواية أخرى، هذه الرواية لا بأس يمكن، يعني صحيح وسندها، بلي في هذه الرواية، فقال له أبو عبد الله أقولك إن رسول الله وضع زكاة على تسعة أشياء وعفى عما سوى ذلك، وتقول عندنا أرزن وعندنا ذرة، وقد كانت الذرة على عهد رسول. يعني الصراع الذي كان بين الأئمة وبين المخالفين في هذه الجهة، الصراع في هذه النقطة أن غير التسعة يستفاد من سنة النبي، الإمام يقول لا يستفاد. فالمراد أن الإمام عليه السلام غرضه تحديد سنة الرسول صلوات الله عليه وعلى أهل بيته، وسنته في خصوص التسعة. ولم يكن الغرض من هذا الكلام أن الحاكم ليس له أن يأخذ مالا غير الزكاة من التسعة، فرق بين الأمرين. وفي تصورنا هذا أحسن وجه، سلامه، هذا أحسن وجه لل تعدي عن السنة، فنلتزم بأن ما سنه النبي خصوص التسعة. لكن الحاكم بحسب الظروف وبحسب الشرائع، ونحن نذكر ذكرنا سابقا بصفة عامة الحاكم لابد أن يضع قواعد، يعني يضع قواعد معينة لأخذ الزكاة. يمكن أن يجعل بعض الضرائب المالية على أموال أخرى غير التسعة بحسب المصلحة، بحسب الحاجة. وهذه الأمور أولا لا تكون دائمية محدودة بزمان، بل قد تكون محدودة بمكان. مثلا في أفغانستان لا تؤخذ لكن في إيران تؤخذ، مثلا في العراق لا تؤخذ لكن في لبنان تؤخذ. يمكن محدودة بزمان، محدودة بمكان، سنة سنتين تؤخذ، فيما بعد لا تؤخذ. بينما الزكاة التي وضعها رسول الله مطلقة أبدية في كل مكان في كل زمان. يمكن أن لا يكون لهذا نصاب، و اما لما جعله رسول الله نصاب، ولذا قلنا مثل زیدیه بعض السنه التزموا بان كل ما تنبت الارض زکات و زکات الفضه، بعضهم التزم زکات و زکات الحنت. بنان على هذا الرأي لا نحتاج الى معرفه النصاب. امير المؤمنين لم يجعل نصابا، قال على كل فرسه و لا يملك فرس واحد. ثالثا لا تكون النسبه دائما فيها نسب الزكبيه المعينه، النسب الزكبية 1%، النصف المائة 5%، 10%، النسب الزكبية هكذا. يمكن أن يجعل أقل من ذلك. إذا صح أن قيمة فرس في زمان عمر كان قيمة 100 إبل، فأخذ منه دينار واحد، خب هذا تقريبا 1 في 10,000 مقل، 1 في 1000. فالنسب الزكبية لا تعتبر في هذه الأمور كما تعتبر النسب الزكبية في غير ذلك. امر به الاداله من هذه الجهه الايمان والكفر وقصد القرب غير قصد هذه الامور كلها لا تعتبر في هذا غريبه بخلاف الزكاه. فهناك فوارق اساسيه. فالاشكال عندنا في الواقع على مثل مثلا هذا الدكتور القرضاوي في كتاب فقه الزكاه، هو جعل في كل الاموال زكاه لكن جعل فيه النصاب وكل احكام الزكاه ترتب عليها. فمراد اهل البيت الزكاه التي في القران عينها رسول الله في اشياء معينه، و اما غیر ذلك ليس زکاتا جعلها الله في الكتاب و سنها النبي صلى الله عليه وسلم. فلذا التزمنا قلنا ان الالتزام باستحباب الزکات في اربعه موارد انصافا لا دليل عليه، ان كان المراد من الاستحباب يعني استحباب هذا العنوان بخاص، اما ان كان المراد استحباب الصدقه الصدقه في كل شيء مسعف لا تقدر سؤال الاول والعلم عند الله. فتبين بهذا الحد انه اجمالا يجوز للحاكم الشرعي التعدي عن الموارد التسع، ولم تثبت موارد معينه تنبت الارض مال الحلي مال التجاره، هذه العناوين به عنوانها لم تثبت و ثابت هذا المقدار سنه النبي في تسع. ويجوز للحاكم مع شروط معينه وشروط خاصه ان يجعل ضرائب معينه في زمان معين في مكان معين ومحدود به نفس الحاكم، الا فيما بعد يحتاج الى دليل آخر. صلى الله على محمد. والاستحباب غير ثابت.